السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شبابنا ويا أخواتنا على الصفحة. ربنا رب يحفظكم ويبارك في عمركم ويجعلنا وإياكم من المتقين، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويرزقنا وإياكم يا رب الاستقامة في الطريق إليه، اللهم آمين آمين. خلينا نبدأ. قالك إيه من كلام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال كلمة جميلة قوي. بيقول إيه الإمام علي؟ يقول: إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال وبإعمال الظن، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. كلمة مشهورة جدا. الإمام علي بن أبي طالب بيقول لنا إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال. يعني إيه؟ أنا أذكر بدون ذكر أسماء، إحنا عارفين إن في مشايخ أو دعاة متهمين عند كتير من الناس، وناس بتقول عليهم ناس كويسين، تمام؟ فده ممكن يكون داعية متهم بالتشدد، وفي داعية تاني متهم بالتسيب، وفي شيخ متهم ان هو شيخ من مشايخ السلطان، ويعني لما بيخش الحمام بيستأذن من السلطان، تمام؟ وفي شيخ لا يعني من الخوارج، تمام؟ وفي كده وفي كده وفي كده، ففي كل حاجة. ففي مرة انا اذكر ان في شاب انا اعرفه، يعني مهندس وحد يعني دماغه حلوة، يعني بعت لي فيديو لأحد المشايخ من اللي هو يعني يتمندل به السلاطين، تمام؟ يعني أكتر من سلطان هو عدى عليه، كله يجي هو يتمندل به، يعني اتخذوه منديلا يمسحوا به، ده فعلا يعني. فبعت لي فيديو ليه بيقول لي: بص بيفتي بإيه، ارحمونا بقى. فأنا دخلت على الفيديو أشوف إيه الفيديو يعني اللي فلان الفلاني ده، إيه حد كبير يعني. فبصيت عليه لقيت كلام صح، لقيت الكلام صح. هو رجل قد يكون يعني انا اكره ان انظر في وجهه حقيقة يعني، تمام؟ صلى الله عز وجل ان يهديه، وصلى الله عز وجل ان يصرف عنا شره، ولكن هو كلامه صح فعلا. بس لان الشاب ده، وده كان يعني حد مهندس يعني خريج هندسة، لأنه واخد موقف غير علمي، مش عارف الحق والباطل، وبيقيم الكلام على ميزان الحق والباطل، لما جه الرجل الوحش أو الرجل الـ الـ الـ من وجهة نظره يعني الرجل الـ المتسيب وشيخ السلطان قال الكلام الصح، ما قبلوش منه. ليه؟ لأن التاني ما حطش الكلام على ميزان الحق والباطل، مش عارف الحق. هو عامل ايه؟ هو ماشي ورا ناس اتباع، يعني هما اتباع ماشيين ورا ناس، فما بيطلع الكلام من حد هو اتخذه عدو ما بيقتنعش بيه حتى لو الكلام صح. وبالمناسبة نفس الشخص ده بيبقى عنده أزمة كبيرة، إنه لما بيسمع كلام من شيخه أو من الرجل اللي هو متبعه غلط بيبرره له وبيقول إن هو ده الصح. ليه؟ لأنه برضه ما عندوش الميزان. فالإمام علي بن أبي طالب بيقول إيه؟ بيقول إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال. مش كده يعني، مش فكرة بس ايه ده او اصل العالم الفلاني كبير قوي وده اصغر شوية فاكيد الكبير قال الصح. لا، دي مش مناقشة موضوعية للحق والباطل، مش مناقشة موضوعية. وإلا انظر مثلا الى قدر غلام اصحاب الاخدود، قصة غلام اصحاب الاخدود اللي هو عبد الله بن السامر، والساحر قدر الساحر اعلى بكتير جدا في المدينة من هذا الغلام، ولكن ايهم من كان على الحق؟ الغلام هو اللي كان على الحق. فاعرف الحق، والإمام علي يقول ايه؟ اعرف الحق تعرف قبل كده بيقول ايه؟ ان الحق لا والباطل لا يعرفان باقدار الرجال وباعمال الظن. انا بيتهيأ لي ان كده صح، انا بيتهيأ لي ان ده هيبقى هو الصح. لا، مفيش بيتهيأ لي، ده حق وباطل، فمفيش الكلام ده، لازم تكون متأكد. يقول لك اعرف الحق تعرف اهله، واعرف الباطل تعرف اهله. مش عارف ليه انا كتير بقالي في الفترة الاخيرة عمال انبه الناس اتعلموا اتعلموا اتعلموا اتعلموا. اللي يأس من رحمة ربنا يأس من رحمة ربنا لانه مش عارف رحمة ربنا. كنت لسه قاعد بتكلم عن رحمة ربنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو أخبر إن الله عز وجل عنده 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الدنيا وخلى 99 يوم القيامة. طب الواحدة دي تقاسمها الناس، كل الناس، حتى أن الدابة ترفع قدمها عن ولدها خشية عليه من هذه الرحمة. يعني الأمهات والأبهات هيفهموا كلامي. عارف لما يبقى أنت ابنك صغير قوي وأنت بتتمشى بتعمل حاجات في البيت، فتقوم لسه هتدوس على الأرض، فتلاقي حاجة طرية تحت رجليك كده، اللي هو ده رجل ابنك أو إيد ابن أو ابنك نفسه، تمام؟ فتقوم رافع رجلك بسرعة عشان خاطر ما تضرهوش. دي الحتة دي، الحرص إن وأنت لسه بتدوس هتضر، تقوم رافع، ده من الرحمة. طب ده مين؟ ده أنت وأنا وكل البني آدمين اللي اتولدوا وماتوا واللي هيجوا، ومش بس البني آدمين والدواب. ده إيه؟ دي طبعا ده تنبيه على إيه؟ تنبيه على إن حتى الحاجة البسيطة دي من الرحمة، تمام؟ ما بالك بقى إن واحد ما حطش ابنه على سور البلكونة عشان يرحمه لما كان بينزل في المتأخر، قال له خلي بالك من نفسك عشان يرحمه، ما ودهوش المكان الفلاني عشان يرحمه، جاب له المعرفش ايه عشان يرحمه، عشان يرحمه. كل الرحمات دي من الجزء. انا عايز اقول حاجه، ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم من الجزء، ورحمه الانبياء كلها باقوامهم من الجزء. متخيلين؟ كل ده من الجزء، وتبقى يوم القيامه 99 رحمه، تمام؟ طبعا ممكن واحد يقول ياه ده احنا كده اكيد كلنا هندخل الجنة. ما هو 99 دول بقى الله عز وجل كتب لهم مكان بحكمته، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فمكان الرحمة التقوى، فكن من الأتقياء ترحم. كل الكلام ده اني اعرف رحمة ربنا سبحانه وتعالى ده علم، واني اعرف طريق الرحمة ربنا سبحانه وتعالى ده علم. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. فتعلم عشان تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فالعلم يخليك تشوف الحق وهو خارج من اهل الباطل، ويخليك تشوف الباطل وهو خارج من أهل الحق، ويخليك تعرف أهل الحق من أهل الباطل لأنك معاك الميزان العلم. فتعلموا يرحمكم الله. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. جزاكم الله خيرا، وما تنسونيش بجد من صلاة جمعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.